جمالك في عيني جمالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي وحبك في قلبي فأين تغيب وسرك في وسرك في روحي وذاتي وخاطري وكلي محتاج وكلي محتاج وأنت قريب فجد لي بعفو منك يا مبدع الورى فجد لي بعفو منك يا مبدع الورى فأنت سميع فأنت سميع فأنت سميع للدعاء مجيب وما لي وما لي غير باب الله باب وما لي غير باب الله باب ولا مولى فوق هذا الكون نال محمد. فوق هذا الكون نال محمد. فوق هذا الكون نال محمد وجميع خلق الله تحت نعاله. فوق هذا الكون نعل محمد جميع خلق الله تحت نعالي. ومحمد بالقرب لم يمر بخلع عالي لك يا محمد في القيامة سدد وشفاء يا رسول